لطالب العلم أو للرجل بمثابة كشف الطبيب على المريض. بمعنى إيه؟ هو كشف عليه، بعد ما كشف قال لك عن الضغط سليم والسكر سليم والنبض سليم، ما عندوش أي مشاكل، عشر دقايق يقول لنا أمراض الدنيا بحالها عامة. هل يطعن في الطبيب؟ لا يطعن في الطبيب، لا يطعن في لما كشفت ليه كده؟ طب ربنا وكله كذلك، لأن الدندنة بيسمعها منين؟ كله أو جل دعاة البدعة يقول لك أنا متلذذ الألباني وأنا متلذذ الشيخ مقبل، والثاني يقول لك متلذذ الغزاليين. طيب لا ندخل في نقاش معك ولا نقول اثبت لنا هذا، لا، سنسلم جدلا من باب التنزل مع المخاطب انك من تلامذتي، بل سنقصر عليك الطريق الشيخ زكاك. اظن في بعد كده بقى كبيرك هتقول الشيخ زكاني. طيب اين كلامك من كلام الشيخ؟ يعني كان من اشد الناس على البدع والتحزب وغير ذلك الشيخ مقبل عليه رحمه الله، كان من اشد الناس، كان كالجبل الاشم، وما لام قط مع مبتدع وما تغير في قول ولا فعل عليه رحمه الله. اين كلام الشيخ وهو مسطور ومطبوع ومبثوث ومنشور من كلام المبتدع الذين يلتصقون بالشيخ؟ اوليس من يعني بذلك من الأشياء برضو العجيبة، لما الشيخ الألباني عليه رحمة الله مات، وخبر بعض أهل البدعة صلوا عليه صلاة الغائب في الديار المصرية، وخبر فكان الرد من عليهم من باب احترام رأي الشيخ، يا من تزعمون أنكم من تلاميذه. الشيخ يقول بالعيد هذا الأمر وقوله الحق، فلو كنت حقا من تلامذتي لالتزمت بالادب وهو الامتثال. كذلك انت عملت تزعم انت على الشيخ مقبل، وعدت مع الشيخ مقبل، وعدت وعدت وعدت ورحت على الغسانين ولفيت عليهم كلهم، واذا نظرنا الى اقوالك وافعالك لا تمت لعلمهم بصله. لان بعض الناس بيفتك يقول لك اخي ده من تلامذة الشيخ مقبل، وايه اللي حصل؟ نفس الحكايه، الشيخ مقبل زكاه كان محتاضا، بعد ان ترك الشيخ ونظر انه شيء وهو ليس بشيء بدا يتكلم ويهم ويمع، فليس مستندا او متكئا ان يكون من تلاميذ الشيخ. احنا كنا بنحضر مع الرسامين عليه رحمه الله، مع ابن مسعود يحضر معنا الاف، هل كل من حضر يعتبر تلميذا ويعتبر شيخا لانه كان من تلاميذ الشيخ؟ لا يعتبر، لا يعتبر بحد من الاحوال، واخر طبعا بحيث بس لا تنخدع، ولا ده الكلام ده كان من تلاميذ الالباني، وفلان ده كان من تلامذة كذا، خلي بالك على دماغنا من فوق، مش هنتكلم في دي، لا نكذبك ولا نطلب منك بيانا، بل انت من اكبر تلامذة الشيخ ومن الخاصة عنده، ولكن اين عقيدتك من عقيدة الشيخ؟ اين كلامك من كلام الشيخ؟ والشيخ الألباني من رحمة ربنا عز وجل بنا انه عاصر وادرك فتنة الجزائر. صح؟ عاصرها حق المعاصره، وكلام الشيخ فيها اوضح من شمس النهار، اوضح من شمس النهار، وكان الشيخ كان يقرا من وراء ستاره، ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا. طيب ما الفرق بين ما حدث في الجزائر وما يحدث في مصر؟ لا شك الا الموقف الجغرافي بس، اكثر من كده ما فيش. انتوا معايا مش شايف اللي انا عاوز اقوله؟ أأمل ذلك، أأمل ذلك، بحيث طبعا لعلكم تتابعون الاحداث اكثر مني، ولعلكم تلاحظون على درجه يقين اننا كلما مر علينا وقت ننحدر الى الهاويه اكثر اكثر فاكثر. ولعلكم سمعتم كلام بعضهم امس او اول امس امام جمعيه القاهره حينما صاح وقال قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار، إن لم يكن هذا هو التكفير الصريح فلا ندري أين هو التكفير. مع المشايخ الموقف من زلة العالم، أعد أقول العالم مين؟ ولا فعلهم بقى خلاص؟ فهمت العالم مين؟ معايا؟ طيب الزلة والمضارة بتاعها ليه؟ أن يأتي العالم بقول لم يسبق إليه عالم عن الدليل. يأتي العالم بقول لم يسبق إليه عالم عن الدليل. واخد بالك؟ ينفرد القول معين. طيب بيقول زلة العالم الناس فيها طرفان ووسط. أما الطرف الأول هو من يتتبع عثرات العلماء وزلاتهم ويفرحون بها ليؤثمون ويشهروا بهم ويشنعوا عليهم لإسقاط منزلتهم وجحود فضائلهم بدافع من التعصب الأعمى أو حقد في القلب أو هوى في النفس. الصنف الأول من الناس مهمته يتتبع زلات العلماء والعثرات. طيب هو لما تتبع الزلة ووقف عنها وطلب العثرة ووصل إليه، ما الذي حمله على ذلك؟ الذي حمله على ذلك ليسقط العالم، مش يتتبع الزلة ليصونها ويرقي الصوت الناس، لا، ده هو أراد بوصوله إلى الزلة أن يتكئ عليها لإسقاط هذا العالم ومحو كل فضائله والتجريب عنه وطرد الناس من حوله. هو ده هدف، هذا هو هدف الذي يسعى إليه، وهذا لا شك أنه مذموم. ومن فعل هذا يدل ذلك على حقد دفين في النفس وعلى مرض عضال وداء فتاك في القلب، إذا استحكم به سيهلكهم قبل أن يهلك غيره. طيب هؤلاء الصنف من الناس يا اخوانا لا يخلو منهم زمان، وكما قلت في اول الكلام يمثلهم الان في مصر الحداديه اتباع معمود الحداد في المنصوره، بحيث بس يكون الكلام واضح. هؤلاء القوم يا اخوانا الذي بلغنا عنهم من الثقه انه لا يسلم منهم احد قط، بدعوا الحافظ ابن حجر، واخد بالك، بدعوا الامام النووي، بدعوا ابن خزيمه، ما سلم منهم من علماء الامه الا النذر اليسير اليسير. طيب مثل هؤلاء الناس يعني خطرهم على الامه اكثر من ان يغير، وضررهم اعلى من ان يشق به، لأن بهذه الحالة لن يثبت عندهم إمام ولا عالم، ومن ثم كيف نطلب العلم وممن نطلب العلم؟ يعني قال لك الحافظ ابن حجر مبتدع، طيب أنا عاوز أشرح أقرأ في فتح الباب الذي أطبقت كلمة العلماء المسلمين لا هجرة على الفتح، يعني عاوز شرح البخاري لا هجرة على الفتح، يعني ما تدورش عندك فتح الباب لابن حجر لا لابن رجب، وهبلك لأن هذا الكتاب يعني باتفاق كل من قرأه والتمس فيه العلم فيه خير ليس له نظير. طيب لما يسقط مثل هؤلاء الناس من يبقى أمامنا وعمن نأخذ العلم؟ فهؤلاء القوم احضروهم غاية الحذر وافصلوا لهم، لأنهم لو علم أنه يجب عليهم أن يفرق بين من ثبتت عنده الأصول وفي بعض الفروع زل، وبين من لم تثبت عنده الاصول لابد ان يزل، لو فرق بين الامرين ما اختلط عليه الكلام. يعني احنا عندنا كتاب زي ما قلت قبل ذلك الامام محمد بن خزيمة امام الائمه، مؤلف كتاب التوحيد واثبات صفات الرب المشرك. الكتاب مؤلفه كله لاثبات صفات الرب عز وجل، ولكن جاء في حديث الصوره خلق الله عز وجل ادم على صورته وهو إمام وهو مجتهد، فأرجع الضمير في كلمة صورته إلى آدم ولم يرد الضمير إلى الله، وعليه لم يثبت ابن خزيمة صفة الصورة لله عز وجل، يبقى اجتهد وهو أهل الاجتهاد وأخطأ، وهذا هو الأصل في طبيعة البشر، يبقى هو يغير بين الأجل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هؤلاء القوم بدعوا وأسقطوا وقروا ما يخسر منه. ليه يا بشر؟ قال لك تشجع مبتدع نفع عن الله عز وجل صفة الصورة. قال له لحظة نخلص. فهؤلاء القوم لم يسلم منهم هذا الإمام، وغيرهم من أئمة المسلمين الحذاق الذين ذبوا عن السنة ونشروها وردوا عن المبتدعة وأهل البدعة وضحضوهم لم يسلموا أمام هؤلاء. لما؟ لأنه زل فسد. يبنى عندي الأصل عند ابن خزيمة إثبات الصفات، ده الأصل عنده، ولكنه في بعض الصفات أول واجتهد. طب ما التأويل باطل؟ لا، إذا قالش كده، لأن عندنا في سياق في بعض آيات الصفات سياق الكلام نفسه يقول لك ديت مش من آيات الصفات، ده وضع ثاني خالص. كقوله عز من قائل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية كما قال شيخ الإسلام تنازع فيها السلف عن الصحابة، هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات، مع أنهم لم يتنازعوا في الصفات قط. ولكن التنازع وقع في الآية دي: يوم يكشف عن ساق، هل هي من آيات الصفات وعليه نزل صفة الساق للمولى عز وجل، أم أنها ليست من آيات الصفات ونبحث عن نص آخر نثبت من خلاله صفة الساق كما هي مثبتة عند السلف؟ النزاع وقع هنا، واخد بالك؟ وحقيقة الأمر كما قال شيخ الإسلام وغيره ابن القيم وغيره أن هذه الآية ظاهرها ليست من آيات الصفات، لقوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق نكرة. ساق من ذا؟ يكشف مبني لما المسمى فاعله. فالآية لوحدها كده بس بدون أي قراءة أو تفسير من السنة ليست من آيات الصفات. ولكن إن أتينا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت هذا نقول فعلا أنها من آيات الصفات، ونثبت لله عز وجل صفة الساق. طيب، الذي قال من السنة أن الآية ليست من آيات الصفات لم يثبت لله صفة الساق؟ حاشاه، بل أثبت لله عز وجل صفة الساق استنباطا من نصوص شرعية أخرى. وخبرك يبقى بناء على ذلك هؤلاء القوم اجتهدوا في مسألة من المسائل، الأصل عندهم إثبات الصفات، ولكن في المسألة دي ما أثبتها، كقوله تعالى: تجري بأعيننا. تجري بأعيننا، كلمة السلف من تفسيرها تجري بأعيننا أي تجري برعايتنا. طيب يعني معنى ذلك لا تثبت لله صفة العينين؟ قال لا أثبت، بس مش بالنص ده. طب معنى كده أنت أولت؟ لا ما أولت، لأن هذا السياق العربي تمام كقوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنت لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى. أهل البدع قالوا إن المعية تقتضي المخالطة والمصاحبة في المكان، اللي هو العربية يقول لك خلاص، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك في توجيهات أساليب العرب يفهم منها إن هو تأويل، وفي الحقيقة ليس بتأويل ولكن السياق يدل على ذلك. فالذي وقع في مثل هذا ابن مندة، ابن خزيمة، الحافظ ابن حجر وغيرهم من الأئمة. يبقى عاوز تفرق بين من الأصل عنده إثبات الصفات ومذهب السلف في الجملة، وبين في مسألة من المسائل زل لأنه ملتهي وله سلف في الاجتهاد. زي ايه بالضبط يا اخوان؟ كثيرا ما نسمع كلاما عن أئمة السلف ومثله عند الحافظ ابن حجر أنه لما جاء يتكلم عن أعمال الجوارح وعلاقتها بالإيمان قال: ومن الأعمال ما يكون شرط كمال، ومنها ما يكون شرط صحة. قال هذا الكلام الحافظ ابن حجر وانا سمعت انا باذن من اعلم الناس، طب هل معنى هذا الكلام يفهم منه ان هم بيخرجوا العمل على مسمى الايمان؟ ابدا. ولكن هو قال هذا الكلام باعتبار معين، لابد ان تفهم باعتبار جيدا قبل ان تحكم على الايمان بانهم من اهل الارجاء، وده من الخلل. لذلك لما سئل الشيخ العثيمين عليه رحمه الله عمن يقول ان الالباني من المرجئه، كان من كلام الشيخ في حضره المجلس ونحن معه، قال: سائل هذا السؤال واحد من رجلين، اما انه لا يعرف معنى الارجاء، واما انه لا يعرف الالباني. واخذ بالك؟ فالالباني سلفي طح من اهل السنه والجماعه في المعتقد وفي كل شيء، وان صدرت منه بعض الاوامر الفقهيه فهو امام مجتهد. مظبوط كده؟ واخذ بالك؟ يبقى ما ينفعش ابدا اجي انا على ابن خزيمة وقوله ابن خزيمة مبتدئ ضال لأنه لم يثبت لله صفة الصورة، ده هو الذي قال: ونثبت لله صفة الرجل والقدر ولا نطرق صفات ربنا لأجل شماعة المشنعين، ونثبت هذه الصفات وإن رغمت أنوف. ده كلام أومن لأجل زلها وهو مجتهد وعنده مسورات. أقول إن هو مبتدئ؟ هذا موقف غير مرضي، هذا موقف اهل البدعه من هؤلاء الائمه الاثبات. وما ينفعش بحال من الاحوال ان نقول دعاه الفتنه والبدعه زيهم زي ابن خزيمه، لا، ده كده تجعلك الايه؟ الثرى كالثريا، وهذا لا يجوز مطلقا عند البخاري. طيب بالنسبه من باب نافله القول، اثبات صفه الصوره لله عز وجل. الأصل عند أهل السنة نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، صح؟ من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكليف، مش ده اللي احنا ماشيين عليه؟ كل الصفات. طيب، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ده كلام ربنا في الحديث القدسي. نثبت لله صفة التردد، لأن التردد لا يكون إلا من يجهل العاقبة وليس عنده حد. الكلام ده عندنا وين؟ مظبوط؟ انا متردد اعمل ايه؟ ليه ما مش عارف؟ وانا دلع عن حاجه؟ فعشان كده ترددت اروح ولا ما اروحش؟ واخد بالك؟ نثبت لله عز وجل صفة الخروان ولا ندل. نثبت لله عز وجل صفة الغضب، الغضب عند بني ادم غليان الدم في العروق وفي القلب بغية في الانتقام. طيب، الله عز وجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده قط مثله. طيب، يبقى الحديث صحيح. طيب، ولكن الإشكالية في صورة الصور، إيه معنى صورة؟ صورة فوتوغرافية؟ لا. لما نخرج أي واحد فينا يا إخواننا جسمه على بعضه، تركيب بدنه كده بدأت صورة. صح؟ يقول لك الحاج واحد يعني أسطوري. شكله إيه؟ يعني معناها صورته إيه؟ أصلع الرأس، يرتدي نظار، له لحية بيضاء، شارب القصير، ممتلئ الطوارئ، ربع ليس بالطويل ولا بالقصير، إلى غير ذلك. الكلام ده اسمه إيه؟ الصورة. فربنا تبارك وتعالى له صورة. واخد بالك؟ له صورة، ولكن لا ندري عن كيفية الصورة. كما أن له يدين، اليدين شكلها إيه؟ له عينين. بدليل حديث ان المسيح اعور وان ربكم ليس باعور. مظبوط؟ له ساق، له وجه سبحانه وتعالى، ولكن لا ندري عن كيفيه الصفه. كذلك نثبت لله صفه الصوره. لذلك الامام ابن قتيبه لما جه يرد على ابن خزيمه يقول: وهذه الصفه ليست باعجب عندي من صفه اليدين والعينين والمجيد والنزول، أما وجه استغرابها لأنها ما جاءت في القرآن كما جاءت هذه الصفات في القرآن، وهي عندي كما جاءت في القرآن. يعني مش معنى إن هي جاءت في السنة يبقى أقل مرتبة، لا، لأن إحنا قلنا قبل ذلك في دراسة الأصول أن القرآن والسنة بمنزلة واحدة باعتبار إيه؟ المصدرية والحجية. القرآن والسنة مصدرهم واحد، والحجية واحدة، ملزمون بالقرآن وملزمون بالإيه؟ بالسنة. واضح يا اخوانا الوزير ده الموقف الاول، الموقف الغير صواب من زلة العلماء يتتبع. ماشي، وده اللي حصل اليومين دول. كل ما تتكلم يا اخوانا اهل بدعه يقول لك خلاص بدع ابن حجر ده اللي شائع الوقت. بدع ابن خزيمة يقول لك لما لم تحكم على الحسين لأنه مبتدع مع أنه خرج على إمامه. طيب خلاص بناء على كلامك احكم على أبي الحسن الأشعري بأنه مبتدع صح؟ أبو الحسن الأشعري ظل يمنع الاعتزال 40 سنة للنهار ما يوشم الاعتزال. ومع ذلك دلوقتي احنا بنقول أبو الحسن الأشعري من أئمة إيه؟ أهل السنة باعتبار المضوى اللي بتعبر ما مات عليه برضه الحسين بن علي من أهل الجنة ومن أهل السنة وصحابي الجليل باعتبار ما صلى منه ولا باعتبار ما مات عليه. ولكن أبى المبتدع إلا أن يتبع أهواءه ولا بدع هؤلاء بدع هؤلاء من قال هذا كذب العلماء إما فقط أثبات. لذلك مثلا واحد يقول لك طب إزاي فصر لي كده كيف لم يبدع ابن خزيمة وابن مندى وكثير؟ قل له آخر فاضل من وجهين الاسم. الوجه الأول اللي احنا قلنا أن هؤلاء الأصل عندهم متابعة أهل السنة في كل شيء ولكن في مسألة فرعية زادة. الأمر الثاني عاصروهم أئمة أثبات بررة أتقياء عندهم من الله أضعف أضعف من أتى من بعدهم ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا منهم بدع هؤلاء الناس من أهل الثقة بدع ابن حجر اللي قال يقول من أئمة أهل العلم تكلم في ابن خزيمة ما حصلش أقصى شيء ولا يتابع مش يقول ابن خزيمة ولا يتابع إمام الأئمة فيما ذهب إليه في حديث الصورة أقصى كلمة أهل إمام الأئمة معروف لقبه إمام الأئمة محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى. يبقى الموقف الأول يقول يتتبع زلات العلماء ويلتمس عصارته لما ليطعم فيه ويسقط منزلته ويشغل عنه ويجحد فضلهم حتى ينفض الناس عنه. الموقف الثاني من زلة العلماء هم من يغالون في أئمتهم وعلمائهم غلوا يقطع عنهم رؤية زلتهم. الصنف الثاني عكس الأولاني ما يشوفش زلة العالم أبدا كله خير وبركة واخد بالك. والذي حمله على ذلك كثرة محبته للعالم. وأنا ضربت لكم مثل مرة كان في شيخ من شيوخ بلاد الحجاز ما أدري كيف وصل حبه إلى قلبي في هذه إلى هذه المنزلة. فكنت بسمعه وأخذ عنه علم وأسكي عنه وإن حصل بعضهم أتكلم معه فيها وأتناقش. فلما أتيت إلى الديار المصرية وكنت في بعض المكتبات فاطلعت على كتاب نقدا لهذا الشيخ بس نقد لاذع نقد شديد. فمن اول وهله استصبحت الكتاب اي والله وقلت كيف وهذا الرجل لازمته اكثر من 30 وما رايت منه الا الخير. الشاهد قلت يا رب ايه خليك عاقل وخذ الكتاب وانت ربنا حباك عقل ميز بين الغسل والسمين فان اشكل عليك فكله الى من هو اكبر منا وما اكثره. فاخذت الكتاب فعلا وبدات اقرا. الشاهد ايه اللي بينقله وقال في محاضره بعنوان كذا في الدقيقه رقم كذا كيف وكيف وكيف. الشيء اللي بستشبه انا كنت حاضر المحاضره وكنت جالس بجوار الشيخ واخد بالك كت وكت وكت دي مخالفة عقدية وانا قاعد ولا هنا. فقلت يا اخوانا مستحيل يقول الكشف. رجعت جبت الصوت وسمعت نفس الكلام بل اشد. وصدت على طول حبك للشيء يعمي ويصوم هي دي من كثرة محبتي له ما استطعت ان اميز بين كلامي خطأ اصلا. وده اللي احنا بنحذر منه وصح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ربما ان يكون عدوك يوما ما. ليس معنى ذلك ان انت تحب الحضر لا

لذلك لو انتم تلاحظوا كل دندنه المبتدعه في قضيه الخروج على الحاكم الظالم الجائر يريدون ان يجعلوها مساله خلافيه. كل الشقشقه والدندنه والمعيق قضيه اصول الدين وان لهم ذلك. لما؟ لانها الخلاف فيها خلاف غير سائغ، خلاف غير معتبر، خلاف تضاد، ده لا ينسب الى الشريعه قط. والا ان نسبنا كل زله الى الشريعه لن يبقى في الشريعه امور متفق عليها. هاتها من اول الايمان بالله لحد مص الاذى عن الطريق، في خلاف ولا في اجماع؟ ما فيش اجماع. ما هو قال البدع في كل وقت يختلف من كل شيء. يبقى احنا علشان ننسب زله العالم الى الشريعه لن يستقيم لنا شيء باي حد من الاحوال. تعال في القضاء والقدر، فيها خلاف، يقول لك لا ده نسأل ونثبت مرتبة الكتابة والمشيئة والخلق ولا نثبت مسألة العلم. لا، قدر قول فيها قول واحد، إثبات مراتب القدر الأربعة ده أهل السنة. من لم يثبت مرتبة واحدة أو أكثر من ذلك من أهل البدعة ومن جسد جهنم، هي مراتب الإيمان بالقضاء اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. مفيش فيها نزاع بين أهل العلم. كذلك في الإيمان باليوم الآخر مش فيه نزاع ولا زلات. ما ينفعش بقى تقول ده المعتزلة اختلفوا في إثبات عذاب القبر، هل هو على الروح والبدن أم على الروح فقط؟ أهل السنة قالوا على الروح والبدن، المعتزلة قالوا على البدن. المسألة خلافية من أي كلام؟ ليست خلافية. يبقى أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء ولا من الخلاف السائل ولا يجوز الاقتداء به فيها، بل يتعين يتبرئة الشريعة منها. يبقى نقول الشريعة بريئة ممن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به للروح فقط. الشريعة بريئة من الكلام، وإن كان قال به بعض أهل البدع. أبو جهل نفسه ما قدرش يقولها لأنه كان فاهم. لما سيدنا النبي قال له أسري بي الليل النظير، قال له أبو جهل إلى أين؟ قال له إلى بيت المقدس. قال له أصبحت بين ظهرين؟ قال له أيوه وأنت شيخ يا جماعة، أصبحت بين ظهرين. لم يقل له لعله أسري بك بروحه، ما حصلهاش، لم يحدث من أبي جهل. فكان أذكى عقلا مما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح فقط. يبقى هل يمكن لما نيجي نتكلم نقول يا إخواننا إيه؟ ونؤمن بالإسراء والمعراج كما قال أبو جعفر الطحاوي في العقيدة، بأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء العليا إلى سدرة المنتهى بروحه وبجسده، ينفع نقول المسألة خلافية؟ طب ما هي فعلا وقع فيها خلاف، بس ده ليس من الشريعة في شيء ولا ينسب إلى الشريعة بأي حال من الأحوال. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص. ده من ده المجتهد لما ايه؟ لما زل. يبقى زلة العالم ما تنسبش الى الشرع. يبقى بيقول لك ايه؟ ما قولك في اسماء المولى عز وجل؟ هل هي توقيفيه على النص؟ ام يجوز الاشتقاق من الافعال والصفات؟ الجواب توقيفيه على النص. طب يجوز الاشتقاق من الصفات والافعال؟ يا اخويا هات الاكل باختصار الا اكلها. لذلك لم يصرح قط امام من ائمه اهل السنه المعتبرين على حد علمي انه قال بالنص ويجوز اشتقاق الاسماء من الصفات والافعال. ما قالش حد على حد علمي، ولكن فهم بعض القوم من كلام بعض الائمه انه يجوز الاشتقاق. وقلنا قبل ذلك شتان بين كلام الإمام وبين فهمك لكلام الإمام. أنت الأبعد منكوس الفهم، ما تفهمش. لذلك في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة بتاع الشيخ مين؟ حافظ بن أحمد الحكم عليه بن سحاق الرحمة والله. ليه لما سئل عن مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال قال لا يجوز، والأصل في الأسماء التوقيف أن ترد بنصها في الكتاب أو في صحيح السنة، والاشتقاق لا يجوز. دي السؤال اللي سأل وجاوب عليه في 200 سؤال 23 سؤال. بعد شوية أم جاي بعض الأسماء ونسبها لله وهي مشتقة. أم نسأل الحق الحافظ ابن حجر الحافظ الحكمي قال بجواز الاشتقاق، جبتها منين؟ قال لك من كتابها. طيب تعالى حلين انت اللغز ده. الرجل قال بعدم جواز الاشتقاق وجاب أسماء مشتقة، تعمل ايه؟ ده بقى يتفرع عن أصل، ركز معايا في الأول، وهو إذا أصل العالم أصلا أو قعد العالم قاعدة ودلل على صحتها بالكتاب والسنة ثم عند التطبيق خالف القاعدة فإلى أي الأمرين نصير وبأي القولين نأخذ؟ واضح المسألة دي؟ أصل العالم أصلا حتى أصل ودلل على الأصل بالكتاب والسنة، واخد بالك؟ طيب قاعد قاعدة ودلل عليها بالكتاب والسنة، وبعد كده جه يطبق القاعدة، حدث عنده خلل بين التطبيق والقاعدة، نحلها ازاي؟ الجواب نرجع إلى الأصل والقاعدة ويلتمس له العذر في التطبيق. وحيظن فهمت الجزئية دي؟ لأن كثير من الناس بيقرأ في كتاب 200 سؤال وجواب يقول لك الاشتقاق يجوز، طب يا راجل ده الراجل رد عليه بصريح العبارة قال الاشتقاق لا يجوز لا من الصفات ولا من الأفعال، طب قال لك ما جاب أسماء يبقى هو اللي مطبق القاعدة دي، واخد بالك؟ يبقى عندنا أصل شرعي أو قاعدة من القواعد، وجه الإمام أو العالم يطبق القاعدة ففي التطبيق حدث عنده شيء من الخطأ، خلاص نطرق ما طبقت ونرجع إلى القاعدة. كما قلنا قبل ذلك الحجة في الدليل أم في فهم الدليل؟ قول يا أبا البراء. نعم يا شيخنا. يبقى لما أقول لك الحجة في الدليل ولا فهم الدليل؟ الحجة في الدليل، لأننا فهمت في يمين الحج وحج فيه مثال، أنا فهمت فيه مثال أخونا فيه مثال. يبقى إذا اختلفت أفهام الناس في الدليل لن يستقيم لنا أمر في الشريعة، يبقى نرجع للدليل، يبقى الحجة في الدليل ولا فهم الدليل؟ فين في الدليل؟ واضح يا اخوانا المسألة دي؟ زلة العالم، ركزوا معايا أول، زلة العالم تنسب إلى الشريعة؟ لا. طب من الخلاف السائل؟ ولا يرتبط بها العالم. واضح يا اخوانا المسلك الثالث أن يلتمس العذر للعالم ويحسن الظن به ويقيله عثرته، هذا الوجه نلتمس العذر له ونحسن به الظن ونلتمس له العذر ونقيل له العثرة، يعني ايه؟ كانه ما قالش حاجه خالص، ازاي ده اخطا؟ ما انا قلت له في ذنبه والرب الذي يتعمد، يبقى نلتمس العذر له ونحسن به الظن ونقيل عثرته. ومن أجل هذا إن لم نفعل ذلك لم يسلم لنا إمام قطع، بس ما فيش خطأ، يبقى لابد من التماس العذر ولابد من حسن الظن ولابد من أن نقيل له العثرة. روى البخاري في الأدب المفرد وحسنه وصححه الشيخ الألباني عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتي، نعم أقيل ذوي الهيئات عثراتي. قال ابن القيم والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائد وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويراغب عنه روى البخاري في حديث من حديث المخور بن المسور بن مخرمة قال: وصار النبي ظلم حتى إذا كان للسنية التي يهبط عليه منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألح، فقال: خلقت القصواء، خلقت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حادث الفيل. قال الحافظ في فقه الحديث: وفيه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفع لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليه ويرد على من نسبها إليه، ومعذرة من نسبة إليه مما لا يعرف صورة حاله، لأن خلائق القصواء لو لخارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنه. يعني أوزني يقول لك الناقة دي بقالها مع سيد النبي فترة طويلة ما حصلش منها، عمرها ما خلق، فلما حدث لا ينبغي بقى أن احنا نعلم الأصل اللي عندنا كذا. أنا بأفكر وإن شئت سميت ولا حرج، كل من دعا إلى الفتنة وأيدها ماضيه أسود. يعني أظن هو القلب، لا بل كان في ثنايا الكلام تظهر منه نبرة الابتداع. فلما طلت الفتنة بقرونها ولم يخش من شيء لا من نظام ولا غيره أظهرنا فكرة، وإلا الكلام موجود ومسطر، وإن كان يغلب ببعض نصوص أهل السنة واستدلال بكلامه. خلقت القصواء يعني حرمت عن المسير، حرمت بركت معي. قال الشيخ بكر: فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل، ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار. نعم ولا يختلف في ذلك أحد، بس على من بقى؟ إمام، مخبر إمام صدرت منه هفوة خلاص يا أخي غمض عنها، ده سرته 70 سنة منافع عن السنة وزل في أمر معين، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. يقول: ومن باب القياس الأول إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار، وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل، وغمر ما بطر منه في بحر علمه وفضله. زي بالضبط لما تكلم حسان بن ثابت في عائشة، صح، ولما صدر من حاطب بن أبي بلتعة ما صدر خلاص، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فلا تقل. الأمر الرابع من موقف الصحيح من زلة العالم أن يحفظ للعالم قدره ولا يدحد محاسنه، فلا يشنع عليه ويبجله ويجله ويثني عليه خيرا مع بيان خطئه، مع بيان خطئه. في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا إخواني هو الموقف الصحيح من زلة العالم. أولى الناس بتطبيق هذا الأصل والانصياع لهم هم طلبة العلم. يبقى أنت عندك الشيخ الفلاني الفلاني ما رأينا منه إلا الخير، وأنت بتسمع خطبة كده جت كلمة كده إيه عليها علامة، خلاص اتصل بالشيخ ما بيردش على هواتف، بالتأكيد بيصلي في الجامع يا جماعة أصله بعيد عنه، لا ده أنت راجل بقى بتاع شغل، لأن دعاة أهل السنة الثابتين على الحق قلة ونحن في زمن الغرب، فالوضع لا يتحمل الطعن فيه. يا يبقى أنت سمعت مني كلمة معينة، واخد بالك؟ لعلها سبق لسان مني لم أرده، أو احتمل وعذرا لك أخطأت في الفهم. لا يحل لك أن تشنع بهذه الكلمة وتقول خرج الرجل عن المنهج. ما كلام واضح، الشريط كذا وصوت وصور. طيب آخر فضل أنت عهدك بي إيه؟ أزدنا أن بفضل الله الاستقامة على المنهج، الاستقامة. طب ما وقفتنيش ليه في الزلة دي؟ اتصل بي ما بتردش. المنهجية درس في كل مكان، وبيتي معلوم، وأصلي الجمعة والجماعات، ولا أتخلف عن الجماعة إلا العذر طارئ، أكون في سفر. أصل المسافة بعيدة والكلام ده، لا ده أنت بقى كده إيه؟ تبتغي عثرات الناس. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى دلوقتي عندك في مصر دعاة أهل السنة أعلام بفضل الله. فإن بلغت عن أحد منهم شيء هنا من هنا أو زلا من الزلات. تكلم كذا، تكلم بكلام يشمل منه رائحة التكفير، رائحة الإرجاء، رائحة الاعتزال. ما هو كل دواوة. واخد بالك؟ في هذه الحالة اسمع الكلمة جيدة واذهب إلى الرشد. وأقولها عن نفسي وعن غيري ممن هم على الضرب معي يسيرون، غاية المنى عندنا ونكون في قمة السعادة أن تهدى إلينا عيوبنا وننصح، وإن شاء الله سننصح. نقف عن هذا الحج إن شاء الله، ونبدأ بإذن الله في اللقاء القادم في الأصل الخامس، وهو من الأصول المهمة الماتعة، وهو أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي الله تبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.